أحسن الله إليكم. سائل يقول: يتساهل بعض الإخوة في مسألة التصوير، وعمدتهم أن بعض أهل العلم يبيحها، فنرجو نصيحة. إذا اختلف العلماء في أمر فإن الاحتياط هو ترك المختلف فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أصلا عظيما وقاعدة عظيمة في باب المشتبه، كما في حديث النعمان بن بشير قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بعض الناس الآن إذا اختلف العلماء في مسألة قال: الأمر سهل، ما دام العلماء اختلفوا نأخذ بالرخصة، لماذا لا تأخذ بالأحوط؟ إذا اختلف العلماء في مسألة فالأحوط هنا هو أن تأخذ بالقول الذي يمنع، لأنك بإجماع العلماء لست بآثم، لأن حتى القول الذي يبيح ما يقول لو أنك لم تصور فأنت آثم. فهنا دائما الإنسان يأخذ لنفسه بالأحوط، يأخذ بالقول الذي أجمع المسلمون وأجمع العلماء على أنه لو فعله ليس بآثم. فالصور الفوتوغرافية كما هو معروف مختلف فيها بين العلماء، منهم من يمنع ويرى أنها داخلة في عموم التصوير المحرم، ومنهم من يقول أن هذه الصور ليس فيها حرفة ولا فن، وإنما هو حبس للظل وليس في هذا مضاهاة لخلق الله، وعلى هذا فيقول أنه لا بأس بها. لكن أقول الأمر يحتاج أولا إلى ضبط مسألة، وهو هل العلة في التصوير هي المضاهاة فقط؟ يعني من حصر العلة في المضاهاة يقول بهذا، ولكن إذا كانت العلة يعني غير محصورة، وهو أيضا ما تدل عليه الأدلة والشواهد أيضا أن فتن التصوير كثيرة جدا، وكم فتن الناس بالصور وكم حصلت فتن بسبب الصور، ولعل هذا من حكمة الشارع في منع الصور إن لم تكن لحاجة. أما إن كانت لحاجة مثل ما هو الآن مطلوب من الصور في الجواز وفي البطاقة وفي، فهذا أمر أصبح يعني من الأمور الضرورية لدى الحكام ولدى المسؤولين لتمييز الناس بعضهم ببعض، لأن انتحال الشخصيات وكون بعض الناس يستخدم أوراق غيره أصبح سائدا في الناس إلا من يعني رحم الله عز وجل، فأصبحت هذه كالضرورة التي تحفظ بها الحقوق. وعلى هذا فلا ينازع فيها أحد من أهل العلم والفقه فيقول إنه حتى الصور يعني في البطاقات محرمة، بل إن هذه من الأمور التي احتاج الناس إليها، ولو لم يكن هذا لربما ذهبت الأموال وذهبت الحقوق. ولهذا لما كان ولاة الأمر في هذه البلاد ما كانوا يرون التصوير حتى في البطاقات للنساء، فذكر القضاة وعرفنا وعرف الناس أن هناك من تأتي امرأة وتقول أنا فلانة بنت فلان، ويأتي معها رجل وتقول وكلت فلان، وإذا بها امرأة أخرى غير زوجته وغير أخته، وتنتحل شخصية المرأة ولربما تنازلت عن حقوقها وهي لا تعلم، فاضطر بعد ذلك أيضا أن يكون هناك إثبات للشخصية يعني حتى للنساء، لأن النساء اليوم يتملكن وهن موظفات ولديهن أموال، فأصبحت هذه الصور الآن يعني في حكم الضرورة. لكن أيضا تراعى يعني حفظ الصور خاصة المتعلقة بالنساء وعدم تداولها، وأن تكون في حدود الاستخدام الرسمي، وولاة الأمر في هذه البلاد وفقهم الله أيضا لأن يكون أن يقوم على هذه الصور المتعلقة بالنساء من النساء من بنات جنسهن حتى لا تكون هناك فتنة بنظر الرجال إلى صور النساء. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: من نسي التلبية في الميقات ماذا عليه؟ سبق التنبيه لأن التلبية سنة وليست من واجبات الإحرام، بل حتى التلفظ بقوله نويت كذا وكذا هذا من السنة، وإنما الإحرام هو بعقد النية وهو عزم القلب على الدخول في النسك. ولهذا سبقا ذكرنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأما التلبية فإنها سنة، فإذا نسيها فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هل يقال في الركعة الرابعة أو في التكبير بعد التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، أو غير ذلك؟ نعم، ذكر هذا بعض العلماء أنه يؤتى بهذا الدعاء، ومنهم من قال أن هذا عام، لو دعا للميت دعا بهذا الدعاء أو بغيره فلا بأس. أحسن الله إليكم، هل هناك دعاء لرد ما فقد من مال أو ضالة؟ ما أعلم يعني هل ما ورد وما ينقل يعني هو ثابت أو لا، فإذا ثبت في السنة فنعم، لكن لا أذكر الآن يعني شيئا ثابتا ولا أنفي، فإذا ثبت شيء في السنة يعمل به. ولكن لا شك أن الاستعانة بالله عز وجل وذكر الله والتوكل على الله من الأسباب التي يعني يرد بها المفقود. أحسن الله إليكم، سائل يقول أن هناك شخصا يطلب منه أن يعلمه كيفية الدخول على شبكة الإنترنت، وهو يخشى أن يرتكب بعض المحظورات، فهل يجوز له أن يعلمه؟ إذا كان يغلب على ظنه أن طالب علم يريد الاستفادة ومعرفة الدخول يعني على الشبكة من أجل أن يقف على كلام أهل العلم والاستفادة من المحاضرات والدروس وتظهر عليه الاستقامة ويظهر عليه الورع، فنعم له أن يعلمه، بل يعينه على هذا، لأن هذا من التعاون على الخير. وأما إذا يرى من مظهره أو من سمته أو من هديه أنه ليس بذاك، وإنما قد يدخل لغير هذه المواقع وقد يفتن في دينه بسبب هذا، فلا يعينه، لأن الأمور بحسب يعني الأعمال والمقاصد بحسب ما تؤدي إليه من الخير أو عدمه، فينظر في حال الرجل، فإذا كان ممن يستعين بهذا على الخير يعلمه، وإلا فلا يجوز له أن يعينه على مخالفة. أحسن الله إليكم، هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه دليل على استحباب إطالة الشعر؟ لم يرد في هذا شيء يعني من السنة، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن إطالة الشعر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره يرى أنه من السنة، ولكن سبق التنبيه على أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها، هل إطالة النبي صلى الله عليه وسلم لشعره أنها من السنة أو أنها بحكم عادته، كان يفعل هذا بحكم عادته. وقد ذكر شيخ الإسلام أن السائد في ذلك الزمن هو إطالة الشعر، وهذا أيضا مما يتقوى به من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بحكم عادته، ولكن لم يترتب في السنة أن إطالة الشعر أو تقصيره أن فيه أجر، بل هو من الأمور المباحة، فلا يتعبد إلى الله بإطالته ولا بقصه إلا في النسك أو ما يترتب عليه يعني أمر من الأمور المشروعة. أحسن الله إليكم، هل لأهل السنة قولان في مسألة العذر بالجهل أم قولا واحدا؟ الذي أعلم عن المتقدمين أنه ليس هناك خلاف في هذه المسألة كما ذكر شيخ الإسلام، ولا يعرف عن المتقدمين أن من كان جاهلا في مسألة أنه يعني لا يعذر. وأما من بعض المتأخرين فهناك نقل خلاف يعني بين أهل العلم، ومن أهل العلم من قال بهذا في بعض المسائل وفي بعض يعني مسائل التوحيد والشرك، والراجح هو أن الجاهل معذور بجهله، لأن هذا الذي دلت عليه الأدلة وقواعد الشريعة أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله، لكن يفرق بين المعرض وبين الجاهل الذي يعني يخفى عليه الشيء، فالمعرض قد يكون له حكم الإعراض لإعراضه عن العلم، وأما الذي لم يتعمد أو هو داهل وغافل عن العلم فإنه لا يؤاخذ بجهله. أحسن الله إليكم، في البلاد التي لا تحكم بالشريعة ما حكم الرجوع إلى تلك المحاكم في النزاعات؟ سبق أيضا ذكرت أن هذه المسألة أن التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي لا تحكم بالشرع أن من عرض له عارض وهو في تلك البلدان فيعرض هذه المسألة على الشرع، فإذا كان الشارع أعطاه هذا الحق بحكم الشرع ولا سبيل للتوصل لحقه إلا بالتقديم إلى تلك المحاكم واسترداد الحق عن طريق تلك الأنظمة فلا بأس، لأنه إنما حكم شرع الله وهو مستحق لهذا. وأما إذا كان بحكم الشرع ليس له حق وإنما تلك القوانين تعطيه هذا الحق فإنه لا يجوز أن يأخذه. مثال ذلك لو أن امرأة يعني طلقها زوجها ولم يعطها المهر المستحق لها بشرع الله، ولا سبيل لأخذ حقها إلا بأن تقدم لتلك المحاكم فيعاد إليها المهر، تعطى المهر. فهذا لم يكن ليس من التحاكم للقوانين، وإنما هو من التحاكم لشرع الله. لكن لو أن امرأة لو طلقها زوجها، يعني كما ذكرنا في بعض الأنظمة الأوروبية أنها تعطى بيت زوجها، يقولون في بعض الأنظمة طلقت المرأة تعطى بيت الزوج، فقدمت لتلك المحاكم وأعطيت بيت الزوج، فهذا من التحاكم لغير الله، لأنه ليس في الشرع أن المرأة إذا طلقها زوجها تستحق البيت، وإنما تستحق ما لها من الحقوق من مهر، أو كذلك إذا كانت لها أشياء في البيت أو شاركت في بنائه أو شاركت في أثاثه، فإنها تستحق ما أنفقت من مالها الخاص. أما كونها تستحق البيت بمجرد تطليق زوجها لها فإن هذا مخالف للشرع. نعم. أحسن الله إليكم. رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهما في بيت واحد، فماذا عليه وماذا عليها؟ المرأة إذا طلقت يعني طلاقا رجعيا فيجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها، والمطلق الطلاق الرجعي زوجة كالزوجات تتزين لزوجها، بل إن من السنة أن تتزين لزوجها، وهذا من مقاصد الشريعة أن تبقى في بيت زوجها وتتزين له وهي زوجة له، فلو أنه جامعها فهي زوجة له. ولهذا ذكر بعض العلماء أن جماع الزوج لزوجته المطلقة الرجعية أنها رجعة، لأنه لا يمكن أن يقدم على جماع امرأة يرى أنه طلقها. فالسنة خلاف ما عليه الآن بعض النساء أو حتى بعض الرجال يخرج المرأة إذا طلقها، بل تبقى في بيتها حتى تنتهي عدتها، فبعد ذلك نعم تخرج، وإلا في أثناء العدة فهي زوجة كالزوجات. ولهذا لو مات الزوج وهي يعني لم تنقضي عدتها فإنها ترث من زوجها على ما هو معلوم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن كيفية قضاء تكبيرات الصلاة على الجنازة. كيفية قضاء الصلاة على الجنازة إذا فاتته بعض التكبيرات؟ نعم، إذا فاته شيء من التكبيرات فإنه يكبر بعد تسليم الإمام، والأولى أيضا أن لا يطيل في الدعاء إذا دعا وإنما يختصر. بعض العلماء يقول ليس له أصلا أن يدعو إذا رفعت الجنازة، إذا كان من عادة الناس المسارعة برفع الجنازة وهذا هو الواقع فإنه يكبر، لأنه إذا رفعت الجنازة يعني ليس هناك صلاة، فيكبر ما بقي له من التكبيرات، وإذا استطاع أن يدعو دعاء مختصرا حتى لو قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإن هذا فيه خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. إذا أتى الناس بالجنازة وصلوا عليها في المقبرة فهل يجوز الصلاة معهم؟ نعم، إذا صلي على المقبرة على الجنازة قبل دفنها فإن هذا جائز، وكذلك الصلاة يعني على الميت بعد دفنه. فالصلاة على الميت لها عدة صور، بل أربع صور. الصورة الأولى الصلاة على الجنازة في حال حضورها كما هو الأصل، والصورة الثانية الصلاة عليها يعني قبل دفنها سواء في المقبرة أو في مكان آخر، مثل من جاء وجد الجنازة الناس صلوا فلا بأس أن يصلي عليه بعض الناس ولو صلوا صلاة ثانية إذا أمكن، أو يصلى عليها في المقبرة قبل دفنها. والصورة الثالثة الصلاة على الميت بعد دفنه، سبق التنبيه على هذه المسألة، وأن الأولى كما هو مذهب الإمام أحمد وبعض العلماء أن تكون هذه الصلاة قبل شهر أو في حدود الشهر. والصورة الرابعة الصلاة على الغائب، سبق أيضا التنبيه على هذه المسألة. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عن مدة القصر، عن المسافة التي يجوز له فيها الجمع والقصر. اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وقيل إنها يعني ما يعادل 80 كيلا أو نحو ذلك، والصحيح أنه ليس هناك مدة محددة كما ذكر هذا كثير من العلماء، وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه كثير من مشايخنا وعلمائنا المعاصرين أنه ليس هناك مدة. كل ما أطلق عليه أنه سفر في عرف الناس فهي مسافة تقصر فيها الصلاة سواء بلغت هذه المسافة أو أقل. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.